بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وذكرنا أنه ذكر الأدلة على حجية السنة من القرآن ثم من السنة المتواترة ثم من أحاديث الأحاد، ثم رد الحديث الضعيف المتهالك الوارد في وجوب عرض القرآن على السنة، ثم عرج على الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة والاحتجاج بها والإنكار على من خالف. وهذا يعني تقريبا موضوع الرسالة، جنحت إلى استفصال استقصاء هذه الآثار، سواء ما أورده يعني هي الرسالة للسيوطي بينقل عن البيهقي الذي ينقل بدوره عن الشافعي، ثم توسع كل من البيهقي عن توسع عن ما نقله عن الشافعي، وتوسع السيوطي عن ما نقله البيهقي، فصار عندنا طائفة من الآثار في احتكام الصحابة رضي الله عنهم للسنة والرجوع إليها والإنكار على من خالف هذا. حتى أحيانا ممكن يكون الأمر يعني لشبهة أو لنحو هذا، فلكن كان الصحابة يبالغون في الإنكار لبيان نكرة هذا الفعل، يعني حتى أن حد يقال له الحديث فيستعلم أو يستفهم بطريقة توحي بأنه يصادم الحديث بالرأي، فكان الصحابة رضي الله عنهم يبالغون في هذا. ومنها مواقف كان مثلا لابن عمر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، وهو من جهة أبوه من جهة هو خير أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنهما، لكن المسألة هنا إنه إيه، إنه على ما عبر عنه الإمام مالك فيما بعد، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ثنايا هذه الأخبار التي يذكرها الإمام السيوطي نقلا عن البيهقي والشافعي، تم التعرض لمسائل جانبية، يعني جانبية بمفهوم أنها الأثر لها خط وعام اللي هو الاحتجاج بالسنة، لكن تعرضت لمسائل أخرى في غاية الأهمية أيضا لكنها غير مرتبة أو غير مبوبة، هو التعرض لمسائل الاجتهاد وضوابطه ودوره مع النص، وتعرض لمسألة الإجماع وحجيته ومسألة أنه لا اجتهاد مع النص إلى غير هذا. ثم في النهاية احنا هنا بنتكلم على السنة بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأنها شريحة للقرآن وموضحة له ومبينة لمجمله إلى آخر هذا الكلام. والسنة أيضا تطلق ويكون ضدها البدعة، وهي يعني ما تخرجش كتير عن معنى أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولكن هنا لا، هي تكون اللي هو ان في مساله العبادات خاصه ان الاصل فيها التوقيف، لا يفعل الا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وانه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا منح اخر هو مكمل لهذا المعنى، نقول اتباع السنه يعني القران وما ورد من شرحه وبيانه وما ورد ابتداء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلح المحدثين على تسميتها بالسنه. أيضا من معاني اتباع السنة هو عدم الابتداع، وهو المعنيين متلازمين، أو معنى عدم الابتداع هو أحد تلازم الاحتجاج بالكتاب والسنة، فإذا احتججنا بهما سنجد أنهما قضيا بأن الأصل في العبادات التوقيف، وأنه من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن هي مسألة لها يعني قد تكون لها تفصيل آخر، والمخالفين فيها لهم شبهات تانية. يعني وممكن تجد بعض المتوسعين في باب البدع ليس عنده مشكلة في الاحتجاج بالسنة، يعني يحتج بها في العبادات والمعاملات والحلال والحرام، لكن هو المشكلة عنده في أنه هو ممكن أنه هو يرى أن الشرع وسع في باب العبادة، باب أنه هو يعمل يعني مناسبة خاصة، موسم خاص، ذكر خاص، فيرى أن هذا فده مش هتبقى مشكلته أنه بيطعن في حجة السنة ابتداءا أو بيطعن في ثبوتها، ولكن هو بيطعن في أنها أغلقت باب العبادة على ما ثبت في السنة. فده معنى من المعاني هو عرج عليه في نهاية الكلام في نهاية المطاف في هذا الباب. فهذا الموجود في الكتاب، باقي الموجود معنا في الكتاب. فيبقى احنا ان شاء الله هنختم بموضوع البدع، وان كان هو في يعني هذا الكتاب ليس يعني متخصصا في هذه المسألة، لان زي ما اتفقنا ان اللي عندهم توسع في امور ضيقها الشارع او جعلها الشارع موقوفة على ما ثبت فقط، ممكن المشكلة معاهم مشكلة مختلفة تماما. لان هم تجد ان كتير منهم او يعني لديهم يعني هم بخلاف مثلا خصوم السنة اللي عادة يعني عندهم نفور من الشريعة او من اجزاء كبيرة منها او نحو ذلك، دول مشكلتهم انه عايزين يضيفوا للشريعة ما ليس منها. يعني التاني عايز يحذف والتاني عايز يضيف عبادات وانواع من كده. ايضا بيطلق من معاني المهمة في الكلام على السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر امامها الطرق البدعية في العقائد والفرق الكبرى. فالباب ده كله على بعضه، باب أهل البدع سواء الفرق الكبرى أو اللي عندهم بدع في اللي بيسميها العلماء البدع الإضافية في العبادات وغيرها، يمكن المؤلف يعني أشار إليهم إشارة سريعة على اعتبار ده من معاني السنة. لكن هي الرسالة اسمها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، فهو بيرد على اللي بيرفضه الاحتجاج بالسنة. طيب، فاحنا معانا دلوقتي مجموعة أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، قرأنا جزء كبير منها، هنمر بسرعة على اللي فاضل، نقف بس عند الأثار اللي فيها. يعني هي كلها لها معنى إجمالي واحد، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون السنة، كانوا يحتجون بها، كانوا يغلظون على من قال برأيه في مواجهتها. هنمر بسرعة عليها، ممكن ما نقرأهاش، ونقف عند اللي فيها بعض الفوائد في موضوع الرأي وموقعه من الدليل، أو الإجماع وموقعه من الدليل أو غيرها. يعني من الأثار اللطيفة التي تلخص القضية، يقول أخرج هنا بدأنا نتكلم في الأخرج البيهقي يعني زيادة على اللي نقل الشافعي، يقول أخرج عن أيوب قال قال رجل عن مطرف بن عبد الله عند مطرف بن عبد الله لا تحدثون إلا بما في القرآن، قال لا تحدثون، نفس الشبهة دي قديمة. قال مطرف إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم منا بالقرآن. الرد ده جميل جدا، شبه قصة مسعود رضي الله عنه في المرأة التي قالت له إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه إلى آخر القصة ذكرناها. هنا نفس المعنى، ولكن لعل المدخل، فواحد يقول له كلمنا بالقرآن بس، قال له لم نرضى بالقرآن بدلا، احنا مش جبنا حاجة بديلة للقرآن، احنا جايبين شرح القرآن. الشرح انه شرح تاني بقى تربط الكلام ده كله ببعضه، الشرح الذي أحالك القرآن عليه، شرح أحالك القرآن، أحالك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كشرح القرآن. فقال يعني انت فاكر، يعني عشان بس دايما حتى الناس خطأ، وصار ده مصطلح احنا بنضطر نستعمله، سموه يا القرآنيين، ده كلمة مدح، هو للأسف الاصطلاح اذا شاء انت تضطر تستعمله، تقول هذه فرقة ضالة ومنحرفة، وهو محتفظ بلقب جميل جدا، وهؤلاء ليسوا قرآنيون ولكن هو سمى نفسه كده. فلو حدثونا بالقرآن هو كأنه كده متمسك بالشيء الذي اتفق المسلمون عليه والشيء الذي اتفق المسلمون على تقديسه. فقال له الذي نفعله وبيحدثه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, نحن لم يعني ما نريد بالقرآن بدلا, عشان تقول لي كلمني بالقرآن, ده أنا بشرح لك القرآن, يبقى وبشرح لك القرآن بإيه؟ بشرح أعلم الناس بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد, يبقى هو ده عايز القرآن تاخد معاه الشرحين دول, ما تقوليش أنا واخده إيه لما أكلمك في هذا الشرح والتوضيح, طبعا هو شرح وتوضيح وبيان إلى غير هذا, ما تقولش إيه لا حدثنا بالقرآن. طبعا الأثار عن ابن عمر في التمسك بمتعة الحج رغم نهي يعني عمر رضي الله عنه عنها كبيرة جدا. هنا أيضا بعض الأثار الواردة كما ذكرنا, هو الأثار هنا ما هياش مبوبة قوي, هو حطتها تحت يعني تحت سياق عام الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة والاحتجاج إليها, لكن في بعضها هي موقف بيؤكد هذا المعنى الإجمالي وبعضها فوائد أخرى. منها مثلا يقول أخرج البيهقي عن البراء قال ليس كلنا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم, كانت لنا ضيعة وأشغال, ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد الغائبة. ده كلام مهم جدا في إيه؟ في إن الصحابة قبل بعضهم خبر قبلوا خبر بعضهم البعض, وإن هذا كان شائع وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم, وكان كما ثبت عن عمر أيضا وكان كل اثنين من الصحابة يتناوبون في هذا يذهب إلى عمله. طبعا كانوا أصحاب إيه بساتين, كان ممكن يعني صاحب البستان ما يروحش كل يوم, كان كل واحد إيه يؤاخي آخر, فهذا يحضر عند سلم يوم والآخر. فإذا هذا لماذا؟ شوف لأن الناس لم يكونوا يكذبون, فعلمنا من هنا أن بعد وجود الكذب كان لابد من الإيه من التثبت والتحري, وعلمنا أن جيل الصحابة كلهم عدول, وانه حد يقول شبهة المنافقين نقول له شوف الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع حذيفة رضي الله عنه على ايه اسمائهم, يعني كان فيه ولا تعرفنهم في لحن القول فكانوا معروفين, بس ما تقدرش تقول فلان منافق, انت الشيء الذي يقع في صدرك من لحن القول تحتاط, لكن مش هتقدر تقول له ايه أنت منافق, لا. فلا هنا هذا لم يكن كافيا, أعلم أن سلم حذيفة بأسمائهم بحيث يبقوا عارفين ما حدش منهم يروي حديث, ما حدش منهم يتقدم لإمامة, ما حدش منهم يتقدم للجهاد, لأن في حد إيه خلاص أنتوا كان باطنكم مستترا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كويس, وستر الله عليكم, بس الشرط ما تتقدموش للقيادة, ما تتقدموش لنقل الدين. فمين الضابط على كده؟ حذيفة رضي الله عنه. يبقى الصحابة كانوا كلهم عدول, كانوا لا يكذبون, زكاهم الله عز وجل, قابل بعضهم خبر البعض الآخر, المنافقون لم يكونوا لهم دور في حياة المسلمين سواء في القيادة العسكرية والإدارية وأهم من هذا القيادة الدينية. إن لو صحابي أخبرنا, دي مسألة مهمة جدا, عن واقعة لم يشهدها, احنا قلنا الحديث شرطه الحديث الصحيح عشان نقبله هو ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن إيه عن مثله إلى منتهى, مين منتهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في استثناء, لو وصلنا لصحابي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يسمعه بنفسه أو لم يشهده بنفسه وجب قبوله. ليه؟ لأن الواسطة المجهولة احنا كنا عايزين نعرفه كل واحد عشان نحكم ايه عليه, لكن هنا طالما الواسطة المجهولة صحابي آخر يبقى لا حاجة لأن نعرفه. كتير من المستشرقين شوف العلم الحديث وغيره من العلوم المستشرقين جم درسوها، لما درسوها شوف الكلام اللي احنا بنقوله ده، ده مبحث في علم مصطلح الحديث. جهالة الصحابي هل تضر أم لا؟ يعني إذا كان الحديث يروي صحابي ولكن يقول عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالناش اسمه ايه، او بيحكي قصة ما حضرهاش. فعلماء الحديث بحثوا المسألة قالوا جهالة الصحابي لا تضر. جه المستشرقين يدرس المسألة عشان يدور على ثغرات، فقال كويس دي شبهة، وقعدوا يدوروا كده لقوا اكتر واحد ممكن يستعملوا الشبهة دي ضده ابو هريرة رضي الله عنه، لانه تأخر اسلامه. لكن لما هو كان يشوف هنا حديث البراء رضي الله عنه وحديث عمر مثله انه كان لنا ايه اشغال. ابو هريرة يقول ان اخواننا من المهاجرين شغلتهم التجارة، واخواننا من الانصار شغلهم الزرع، دول عندهم تجارة، واما انا فكنت اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطني. يعني ايه قاعد في المسجد يجي اي صدقة يملأ بها جوعاته ومش عايز اكتر من كده عشان يعمل ايه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ان الرواية دي ذاتها على ما فيها من تواضع. دائما الناس ايه تفتخر بانها وفيها يعني توضيح لكيف جمع كل هذه الاحاديث، وحتى دي ذاتها يستعملوها. ونشوف الرجل وهو كان يأخذ مما تصدق عليه به إخوانه، وهو قنع أنه يذوبك يسد جوع عشان يلازم الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا الرواية دي خلوها مطعن في شخصه، مع أنها ينبغي أن تعد الرواية دي في حد ذاتها من مناقبه، من تواضعه، من يعني إلى غير هذا. لكن الأمر الآخر قالك هو ال الفترة الوجيزة دي زي يكون أكثر الصحابة رواية، ما قال ايه طيب خلاص هو في جزء لازم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجمع أخبارا أكثر من غيره. طيب في أجزاء فيه يحكي عن أمور لم يحضرها، وما هو ايه سمعها من أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، وبالتالي لا يلزم هنا أن يقول إيه حدثني أبو بكر أو حدثني عمر، لا سيما أنه هو كان بيحدث في الزمان اللي البراء رضي الله عنه بيقول في إيه كان الناس لم يكونوا يكذبون، وما كنا نعرف الكذب وما كانوا يعرفون الكذب، وكان يحدث الشاهد الغائب. فهو خد السنة دي جمع ما أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جمع ما أدركه ما لم يدركه، جمعوا من كبار الصحابة، فصار من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث أنس رضي الله عنه أنه حدث بحديث فقال له رجل أسمعت بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أو حدثني من لم يكذب. نفس المسألة، يعني لأن أنس أيضا من صغار الصحابة، لأنه صحيح كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك كثير من أموره، لكن أيضا كثير مما يروي أخذ عن كبار الصحابة. فهو بيقول له أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له بس هو حاجة من اثنين، إما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعته من إيه ممن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين دول؟ الصحابة. عشان كده قال له إيه والله ما كنا جموع يعني عموم الصحابة ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب. هنا أيضا من الأحاديث اللي بتجمع بين وجوب بلاغ القرآن ووجوب بلاغ السنة حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا يعني إيه أنت تشعر أن الإمام السيوطي رحمه الله كأنه الآثار التي يرويها يعني يجذب بعضها بعضا، فلما ذكر كلام الصحابة في أنهم كانوا يقبلون خبر بعضهم البعض لأنهم لم يكونوا يكذبون، ولأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ الشديد في شأن من يكذب عليه صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكر يشير إلى متى ظهر الكذب، وبالتالي احتاج الأمر إلى إيه؟ إلى القواعد علمية. طبعا هو ظهور الكذب مش هو الحاجة الوحيدة، هم عاملين رئيسيين، ظهور الكذب وطول الفاصل بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لما كان صحابي التابعين بيجوا يسألوا الصحابة، فالصحابة بيجيبوهم، فإن ده سند من شخص واحد، وده ما فيش بقى مشكلة الحفظ وتغير الحفظ مش واردة قوي هنا. الأمر التاني، حتى لو صحابي بينقل عن صحابي، فالصحابة كلهم عدول وكلهم على نفس درجة الورع والتقوى، لدرجة ان كتير منهم كان ما يرضاش يحدث بالحديث، ينتظر لعل غيره ان يحدث به، لغاية ايه ما يلاقي انه هو اللي عنده العلم ده فيذكره تأثما. فكان ما فيش مشكلة. بدأنا ندخل في مشكلة الكذب ومشكلة ان انت التابعي، لما عندي تابعي التابعين بقى اللي بيكلموا تابعي، فمن الوارد ان يكون ثقة، ومن الوارد لان الجيل ده كان مش زي جيل الصحابة، عندهم الوحي شهد لهم، وعندهم حذيفة رضي الله عنه يشهد يمنع دخول المنافقين فيهم، يعني جيل الصحابة له اشياء غير جيل التابعين. فلما يجي جيل تابع التابعين ينقل عن التابعين، عنده مشكلة انه في بدايات انحراف، عنده مشكلة انه ممكن تابعي يكون بينقل عن تابعي اخر، فمش شرط يكون بينقل عن صحابي، عنده مشكلة في ان طول الفاصل. بدأنا هنا نشوف عايزين نتأكد من حفظ الناس ديت، لان هنا يعني بدأ الفاصل يطول، فبدأت قواعد علم الحديث كلها. لكن طبعا كان من اخطرها ظهور الكذب، لا سيما من يرى الكذب دينا. مين بيرى الكذب دينا؟ الشيعة. الشيعة عندهم التقية ونحو هذا. ولذلك شوف سبحان الله، علماء الحديث عند يعني تلاقي من مسائل علم المصطلح مسألة رواية المبتدع، مش كده؟ لكن المبتدع الذي لا يعلم عنه الكذب، ما فيش في بدعته استحلال الكذب، وهو كشخص ما بيكذبش، والأمانة والإنصاف، الأمانة مع نقل الدين عموما، ما نضيعش الدين، والإنصاف مع المخالف. فقال هو هو عنده بدعة، ودي برضو مسألة مهمة جدا. أحيانا احنا نطلق إطلاقات كده نقول لك إيه، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كلام صحيح، بس مش معنى كده إن كل بدعة أخطر من كل معصية، ماشي؟ ولا معنى كده إن المبتدع أسوأ من العاصي في كل حاجة. العاصي ده أنت بتتهمه في دينه، في يعني بقى عارف إن دي غلط ويعملها فتخاف إنه يكذب، بينما المبتدع الذي ليس في بدعته استحلال الكذب، يعني هو فكر الأمر ده من الدين فتمسك به مع إنه ليس من الدين، لكن هنا انت من الانصاف تقول الرجل ده يوثق بخبري. فقبل العلماء رواية المبتدع الذي لا يعلم في بدعته استحلال الكذب، وخلاص الخوارج مثلا ما بيكذبوش، ما فيش في بدعتهم استحلال الكذب. الخوارج المعاصرين يعني عجيبة جدا، يعني الكذب عندهم أسوأ من الشيعة، لكن الخوارج القدماء ما كان لم يكن عندهم استحلال الكذب، عايزي بزاز كان كذب عنده كفر، فكان هو بيتحفظه من الكذب. لا خلاص، انت الخوارج مش لمجرد انه خارج ترد خبره، لا، شوفوا هو نفسه بصادق ولا لا، وشوف حفظه زيه زي اي راوي اخر، لان البدعة دي ما خلتش ان هو انت ابتداء تقول انه يكذب ما لم يكن الحديث متعلق ببدعته. المهم هنا الاثر عن ابي حنيفة رضي الله عنه يقول: اخرج البيهقي عن ابن المبارك قال سأل أبو عصمة أبا حنيفة فقال: إني سمعت هذه الكتب، يعني الرأي، يعني أخذ فقه الرأي عن أبي حنيفة، وعايز يبتدي يطلب الحديث، قال فممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال ممن كان عدلا في هواء إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن أتى السلطان طائعا حتى انقضت له العامة فهذا لا ينبغي أن يكون من أئمته المسلمين. يقول السيوطي قلت هذا الكلام من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الشيعة، وفق ما قدمته في الخطبة أي خطبة الكتاب، إن بداية الكوارث دي ظهرت من الشيعة لأنهم يكرهون الصحابة ويطعنون في الصحابة، فطعنوا في السنة من باب من هذا الباب، ثم طعن غيرهم من أبواب أخرى. ويقول وأخرج البيهقي أيضا عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. هنا بدأ يأخذ معنا موضوع آخر، حديث أثارين ثلاثة جنب بعض كده في سياق الكتاب، بيتكلموا عن الرحلة في طلب الحديث النبوي من جيل الصحابة نفسهم والتابعين ومن بعدهم، إنهم كانوا يبذلون يعني درجة اهتمامهم بتعلم الحديث إنه ممكن يقطع رحلة طويلة في طلب حديث واحد، فذكر في هذا عدة آثار في الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قصة معظمها مشهور. وختم الآثار اللي في الرحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وهكذا تأكيد برضو المسألة إنه ما كان هناك كذب في جيل الصحابة، مع ظهور الكذب بدأت علم الرجال وعلم المصطلح، وتحركت الأمة لتحفظ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على الوجه الذي قدمنا من قبل. يذكر عدد من الأثار في هذا المعنى، يقول وأخرج أي البيهقي عن الزهري قال قيل لعروة بن الزبير في قصة ذكرها كذبت؟ قال عروة ما كذبت ولا أكذب، وإن أكذب الكاذبين لمن كذب الصادقين. يبقى هداد دليل يعني إشارة إلى إيه الفشو يعني الأصل الصدق في هذا الجيل كما ذكر. وأخرج عن علي بن عثمان بن نفيل قال قلت لأحمد بن حنبل إن فلان يتكلم في وكية وعيسى بن يونس بن المبارك، قال من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. هذا كلام حري بأن يقال لبعض المعاصرين الآن، يكذبوا إيه البخاري ومسلم، ويكذبوا يعني أئمة حفاظ الحديث الكبار ونحو هذا. يقول وأخرج مسلم عن ابن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان. يبقى هنا في جيل التابعين بدأت القضية يحتاج إليها، فابن سيرين بيقول لنا أتى على الناس، لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث. لأن اللي بيتحدث الصحابة بيحدثوا مين؟ التابعين. فما تسألش الصحابي. وكل ده برضو بيبين لنا ان ليه في احاديث كتير الحلقة الاخيرة لو كان صحابي، يعني طالما وصلنا لصحابي يغني عن اللي فوقه حتى لو في فوقه صحابي تاني، لان هذا كان رواية الحديث. قال لقد اتى على الناس زمان وما يسأل عن اسناد الحديث. فلما وقعت الفتنة، الفتنة دي ظهر فيها الشيعة والخوارج وظهرت الأهواء ونحو هذا، قال سئل عن إسناد الحديث فننظر من كان من أهل السنة أخذ من حديثه ومن كان من أهل البدع ترك حديث. طبعا من كان من أهل البدع فيها تفصيل كما ذكرنا، إنه بعض أهل البدع بدعته ما فيهاش استحلال الكذب، ينظر في شخصه طالما أن بدع الفريق ده من الناس ما فيش في منهاج استحلال الكذب يبقى ينظر فيه الشخص ذاته. قل وأخرج البيهقي عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. ولاة الأمر من بعده اللي عليكم سنتي وسنة الايه الخلفاء الراشدين المهديين بعده، وقصده كده الأخذ بها تصديق لكتاب الله، دي أهم حاجة. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مما أتانا به الرسول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ايه من بعد. يبقى هو هذا ما أمر به القرآن. قال: الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكثار لطاعة الله، لأن الطاعة مفصلة في هذه الايه في هذه السنن، وقوة على دين الله، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول عن هؤلاء الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين، يعني نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. عمر بن عبد العزيز لم يدون فقها، عمر بن عبد العزيز سبحان الله يعني ايه كان مطرفا في بداية حياته، ويعني طواقا للإمارة ونحو هذا، ثم انصرف إلى العلم وزهد في الإمارة فطلبته، فصار مجدد يعني سيرة الخلفاء الراشدين بعد الانحراف اليسير الذي حدث في بعض أمراء بني أمية. طبعا يعني كلمة يسير أو كبير دي نسبية، وانحراف عن سنة الخلفاء الراشدين ممكن في زمنهم من أدركوا من أهل العلم اعتبره كبيرا دون أن يخضع في أنهم ولاة أمور. طبعا لما بنستكمل بقى ما حدثت من حوادث وما قال إليه حال الناس، بنقول يعني ده انحراف يسير جدا، فاليسير أو غير يسير دي نسبية. المهم يعني بعد هذا الانحراف جدد عمر بن عبد العزيز سيرة الخلفاء الراشدين، حتى وصفه معظم الكتاب بخامس الخلفاء الراشدين. طبعا دايما بس إحقاقا للحق وإنصافا للحسن بن علي رضي الله عنه، يعني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول اللقب ده خطأ مش كده، إنه مفروض يبقى سادس الخلفاء الراشدين لأن خامسهم هو الحسن بن علي رضي الله عنه. لكن هو المقصود هنا أنه ألحق بالإيه بالخلفاء الراشدين لما جدد من سيرته. الشاهد هنا أنه كان المواطن اليسيرة التي نقل فيها فقهه يدل على أنه كان يعني مشروع عالما فذا. الاستدلالات اليسيرة يعني من القرآن تحتاج إلى فهم عميق، وده فهمه واللي تابعوا عليه بعد كده الايه الشافعي رحمه الله تعالى. أيضا الشافعي يعني شغله الشعر فترة، ثم شغلته الإمارة فترة، كان عامل واليا على بعض بلاد اليمن، ثم يعني كل ميسر لما خلق له. وشبه البعض عند هارون الرشيد انه من انصار دولة بني أمية. بلك معظم الكتاب المعاصرين من جهلهم بيقولك الفقه ده كله كتب بايه في دولة بني أمية، مع ان معظمه كتب في دولة الايه العباسيين. يعني وهذا يعني والامر كله بالنسبه لهم اختلاق من اوله الى اخره. ده الشافعي وشي به انه غير موالي للعباسيين، فامر به فسير لهارون الرشيد، ويعني كاد ان يقضى عليه، فقدر الله ان دخل محمد بن الحسن عليه فشفع له بانه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة له، منقبة للأمة. الأمة اعتبرت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو المطلب أخو هاشم في البطن من بطون قريش، يعني فكانوا بينهم حلف في الجاهلية، بنو المطلب اللي هو أخو هاشم، أصل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ثم ألحق به نزلا بنو المطلب للحلف الذي كان بينهم، وقال أن بنو المطلب وبنو هاشم لم يختلفوا في جاهلية ولا في إسلام. شوف بقى ده مفهوم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة، يبقى يشمل إيه؟ الأزواج والبنات وكل بني هاشم، بل وكل بني الإيه؟ بني المطلب. فيعني يكرمون كل هؤلاء إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشيعة اللي شايفين إن هم اللي بيحبوا آل البيت بس، مين آل البيت عندهم؟ أبناء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظمهم ما بيهتموش بيهم، وبيهتموا إيه؟ فاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين، وحتى الحسن ما بيهتموش بيه، بيهتموا بالحسين رضي الله عنه وبنسله، ويقول لك احنا اللي بنعرف حق آل البيت. ده شوف أهل مصر عندما جاء إليهم الشافعي عظموه لأنه من آل البيت، من آل البيت يعني من بني الإيه؟ من بني المطلب مش من بني هاشم. لكن هي دي السنة ان ان ان ان آل البيت يشملون جميع بني هاشم وجميع بني المطلب. وكان هذا شافع محمد بن الحسن رحمة تلميذ ابي حنيفة للشافعي، فانجاه الله من هذا وعاد الى العلم، وطلب بقى يعني كان هو عنده قبل الامارة علم مالك، شو راح للغة وبعدين للإمام مالك وبعدين للإمارة وبعدين للقتل، نجا منه على إيد محمد بن الحسن، قعد معاه تعلم فقه أبي حنيفة، فراجع إماما فذا جامع بين المنقول والمعقول. يعني والإمام الشافعي لم يأخذ حظه من دراسة آثاره الرسالة، شوف هذه الرسالة التي بين أيدينا مستلة من كتاب الرسالة للشافعي ومن كتاباته في الدفاع عن السنة والرد على أصحاب الرأي إلى غير هذا. أوله شبه كده بقصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بس هو كان آخر أحواله العلم، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان آخر أحواله الإمارة أو الخلاف، يعني صار أميرا للمنى ليس يعني مجرد واليا على بلد. هنا الشافعي يقول أخرج بسندي عن المزني قال كنا يوما عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة، والشافعي قد استند إلى الأسطوانة العمود يعني، إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف وفي يده عكازه، قال فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه واستوى جالسا، قال وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال له الشيخ أسأل، قال الشافعي سل، قال إيش الحجة في دين الله؟ قال الشافعي كتاب الله، قال وماذا؟ قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة. فإن الشافعي بداية إن يبقى في قواعد زي دي، يعني هو بداية التقعيد، وضع أصول الفقه، وضع أصول مصادر أدلة الأحكام وترتيبها. طبعا هي كانت موجودة في من قبله لكن محتاجة حد يصوغها، فكانت الصياغة للشافعي. فهنا بيقول الكتاب والسنة واتفاق الأمة. قال أي الرجل من أين قلت اتفاق الأمة؟ قال من كتاب الله. قال من أين في كتاب الله؟ فتدبر الشافعي ساعة. احيانا انت يبقى في مسألة مستقرة في ذهنك لكن الدليل المباشر عليها، فبيقول له فين؟ فالشافعي سكت، فقال الرجل للشافعي قد أجلتك 3 أيام ولا يليها، فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق، ان الاتفاق حجة، وإلا تبت إلى الله. قال فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج إلا بعد 3 أيام ولا يليهن. قال فخرج إلينا في اليوم الثالث في ذلك الوقت، أي في ذات الوقت بين الظهر والعصر، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مقام فجلس، فلم يكن بأسرع إذ جاء الشيخ وسلم وجلس، فقال حاجتي. فقال الشافعي: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فقال: لا يصليه على خلاف المؤمنين، لا يصليه النار إذا خلف المؤمنين إلا وهو فرض، وإلا اتباع سبيل المؤمنين فرض. فقال: أي الرجل صدقت. وقام فذهب. فلما ذهب الرجل قال الشافعي بيقول لتلمذته: قرأت القرآن كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقعت عليه على موطن الشهد. القصة ديت يعني إيه؟ مروية بدون سند. الأثر عن العلماء بنتساهل أحيانا في إيه؟ في صحة سندها، لكن ساعات برضو تلاقي إن فيها تكلف شوي. فإحنا لنا موطن الإيه؟ الشاهد. هو الشافعي كرره في كتابه من غير القصة الطويلة ديت، وثبت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ممكن تكون القصة بهذه الصورة أو بقريب منها أو حدثة مبالغة، مش هذه قضيتنا. القضية فعلا إن اللي يقول لك احنا اتفقنا معهم اتفاق إن إيه؟ القرآن هو الأصل اللي هم بيخلفوش فيه. فمن القرآن أقمنا الحجة على الإيه؟ على حجية السنة، وأيضا نقيم الحجة على حجية الإيه؟ الإجماع، ونقيم الحجة على حجية الرأي المنضبط كل ده من القرآن، هيكون عشان يكون لازم للطرف الآخر. وإن كان أنت ممكن طالما أقمت من القرآن الدليل على حجية السنة، ينفع تقيم الدليل على حجية الإجماع من الإيه؟ من السنة. لكن ساعات المخالف ما بيكونش سلس، يكون يريد أن يلقي شبهات. لكن هو لو هو منصف، أنت إيه؟ متفقين على إيه؟ على القرآن. طيب مختلفين في السنة والإجماع مثلا والقياس، طب تقول له خلينا نتكلم في السنة الأول، عندنا دليل من القرآن على حجية السنة. مفروض ان هو اذا سلم بهذا الدليل نبتدي فيما بعد المسائل اللي بعدها يقبل الدليل من القرآن او من الايه او من. لكن دايما عشان الشبهة مستمرة، وحدثونا بالقرآن، واين هذا من القرآن، يجمل دائما ان احنا نجيب الايه؟ الدليل القرآني حتى وان لم يكن صريحا. فالأدلة تتضافر، لما تجيب دليل قرآني فيه إشارة مع نص صريح من السنة يتضافران ويجتمعان لقطع الشبهة. احنا عندنا أن السنة حجة بفضل الله تبارك تعالى، وهي حجة ثابتة في القرآن فهي حجة، لكن لقطع الأمر عن المخالف. ذلك كان من جميل صنع الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. أول كتاب اسمه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، يعني رياض الصالحين جمع روضة جنات. أقول الصالحين عايزين حاجة في فضائل الأعمال والأخلاق كده، هو عشان يعني الكتاب ده غرض الكتاب كده. فقال أجمع لهم الأخلاق الواردة في السنة والحض على فضائل ثواب العبادات وغيرها إلى غير هذا، النهي عن المنهيات. الغرض الرئيسي انه يبقى من الايه؟ من السنة. بس حابب يقول لك معلش، تيمنا وتعظيما لامر القرآن، كل باب كده افتتحه بآية او اتنين عشان تعرف ان السنة شارحة للقرآن، وان الباب الفلاني ده طبعا هو لم يستقصي ذكر الآيات لان ده خارج موضوع كتابه، لكن كان في كل باب يشير ببعض الآيات. ده مسلك مطلوب جدا في الفقه، مطلوب في باب الأخلاق والآداب، إن نثبت يعني إن تخاطب، لأن القرآن كما ذكرنا أيضا من مزايا إن هو بيتلى في الصلوات وفي غيرها. ومطلوب في كل بقى الأمور اللي فيها شبهات، يعني الأمر ده يبقى مطلوب جدا، لإزالة الشبهة. فإذا كان اللي بيثير الشبهة معاند تسكته، وإذا كان طالب للحق تعينه على طلب الحق، لأن أنت يعني وتثلك صدره بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا ده الحجة من القرآن على حجية الإجماع. وأما الحجة من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخلو الأرض من قائم لله بحج. يبقى إذن الإجماع ثابت أنه حجة بالقرآن وبالسنة، ثم بتلقي الأمة له بالقبول. طبعا ده هيبقى استدلال بمحل النزاع أنه إجماع الأمة على قبول الإجماع، ولكن هنا احنا بنتكلم على الإجماع بمعنى الأصولي، بقدر ما بنقول أن الأمة عاشت يعني دهرا دهورا متطاولة، وهي تتحدث عن أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، أن هذا الأمر الفلاني معلوم من الدين بالضرورة، يرتبون على هذا أحكام، وأحكام في غاية الخطورة في أن إلى غير هذا، مما يدل على أن الأمة يعني راعت هذا الإجماع. وبل احنا قلنا أن الإجماع من رحمة الله بالأمة، وده مرتبط بقضية الاجتهاد اللي هنقولها المرة الجاية إن شاء الله، إن هو الحديث اللي بعده حديث معاذ والكلام عليه كتير. وإحنا قلنا هو الإمام السيوطي بيذكر الآثار في السنة ومعها فوائد بقى، زي تعظيم السنة، زي الرحلة في طلب العلم، زي إمتى ظهر الحاجة إلى الإسناد، زي الإجماع والاجتهاد وضابط هذا وعلاقته بالعمل بالنص. فالإجماع طبعا في مسائل منصوص عليها نص واضح وبالتالي بتجمع الأمة عليها، بس مش هو ده الفائدة الرئيسية للإجماع. الفائدة الرئيسية للإجماع في إن جعل الله إجماع الأمة واتفاقها دليلا على صحة اجتهادات معينة. فإذا كان الدين بعضه منصوص عليه وبعضه اجتهادي، فمن رحمة الله حتى لا يكون هذا القدر الاجتهادي يكتر بدرجة تفرق الأمة، فجعل لنا علامة لحسم بعض الاجتهادات. وهذه العلامة منها أبرز علامة هي الإجماع. وهنا إن إذا اتفق المؤمنين، إذا اتفق المؤمنون في عصر من العصور في مسألة ما، فصارت هذا هو سبيله. إيه سبيل المؤمنين في الخمر؟ أنها كبيرة من الكبائر. أي حد يجي يقول كلام تاني، طبعا دي ثابتة بالنص، لكن قول إيه اتبع غير سبيل المؤمنين. أنت النهاردة بتجد عجب عجاب يجيبوا فواحش ومنكرات فاحشة جدا، ويعني إنه بيناقشوا من تورط فيه، وبعدين تلاقي إن اللي بتورط ده جاي يقول لا ما هي مش حرام، هتقولنا دليل من القرآن. والمذيع أو المذيعة لا يعرفون، وعن بقاش جايب حد يرد. والقضية ان الأدلة من القرآن ممكن تلاقيها ليست نصوص، يعني ما تيجي حاجة زي اللي حصلت فاحشة جدا، يعني بعض البرامج جابوا بنات سحاقيات، كانت المفاجأة قالوا لهم ما فيش دليل، هذا ليس حراما، ومحدش رد. الدليل من القرآن هتقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وزي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. الدليل القياس على اللواط، ذكر قوم لوط في القرآن. ففي النهاية لو اللي قدامك ده مريض ممكن ينازع في الأدلة دي، مع انها عند سليم الصدر واضحة تماما. ايه الحاجة الملجمة؟ الإجماع، اتفاق الأمة عبر تاريخها على ان هذا من المنكرات ومن الكبائر، وان العلماء اختلفوا في الحد. يبقى في حد ولا مفهوش؟ فلكن اتفقوا على انه من الكبائر. فطبعا من هنا برضو تدرك ليه في طعن على قضية الاجماع، وبالتالي دايما اللي يقول لنا في أي مسألة من المسائل هاتوا دليل من القرآن، في دليل قرآن نقوله، بس لازم معاه لو في دليل سنة نقوله برضو ونقوله هذا الدليل زائد قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه يصبح دليلا من القرآن. وبعدين المسألة لو مجمع عليها نقول له هذا مجمع عليه، والإجماع زائد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى فهذا دليل من القرآن، لأن القرآن أمرنا باتباع سبيل المؤمنين. يعني المسألة المسائل كلها مترابطة، ولعل هذا الذي جعل الإمام السيوطي في رسالة تتحدث عن الاحتجاج بالسنة يجيب دليل قرآني زي ما جاب أدلة قرآنية على الاحتجاج بالسنة، يجيب أدلة قرآنية على الاحتجاج بالإجماع، ويجيب أدلة من السنة على النظر والاجتهاد. وهذه يعني في سياق نفس الحديث، وإحنا معانا كده هنبتدي المرة القادمة إن شاء الله بحديث معاذ، ونستكمل باقي الآثار الواردة في هذا العنوان العام اللي وضعه الإمام السيوطي في الآثار عن الصحابة وغيرهم في تعظيم السنة واتباعها، إلى أن نصل إلى ما ختم به في نهاية الأمر من الكلام على تعظيم السنة في مقابلة البدع ومحدثات الأمور. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.